يقول هذا الأخ: كنت أحس أحد الشباب من المهتمين بالعلم في أول طريقه على حضور الدروس عند المشايخ، لأنه مقصر في ذلك، فيجيب بأن العلم لا يلزم له ملازمة الدروس والحضور لها، فالعلوم منتشرة الآن في الكتب والإنترنت والوصول متيسر، ليس الحال الآن كحال السابقين. فما الجواب على قوله؟ الجواب على قوله أن العلم لا يؤخذ من الكتب وتلك الأوعية المتجددة كالأقراص وغيرها، وإنما يؤخذ بالتلقي عن الأشياخ. هذه هي طريقة العلم في هذه الأمة. ومن القواعد الحسنة في تقرير العلم عند الشاطبي ما ذكره من أن العلم في هذه الأمة موروث، أن العلم في هذه الأمة موروث يأخذه الخلف عن السلف، وأصله حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وإسناده قوي. والعبرة بعموم الخطاب لا بخصوص المخاطب. فلا يمكن نيل العلم في هذه الأمة إلا بالتلقي المباشر عن الأشياء، وما يكون من هذه الأوعية الحديثة فإنها تسوغ في مقامين: أحدهما في مقام الضرورة، إذ لا يتمكن ملتمس العلم من طلبه عند شيوخ يفيدونه، كأن يكون في بلد لا عالم فيها ولا يمكنه الوصول إلى بلد فيها العلم والعلماء، فهذا ينتفع بتلك الأوعية ويكون تلقيه بمنزلة الميتة حال الضرورة. والآخر أن تكون منزلة منزلة المساعد المؤيد، فهو يتلقى عن الأشياخ مباشرة ثم يقوي نفسه لما يسمعه من أشياء مسجلة أو مكتوبة يزيد بها مخزونه من العلم، ولا غنية عن الأخذ المباشر. ولو وجد النقل المباشر فإن النقل المباشر إنما ينقل الصوت ولا ينقل صورة المعلم، ولو قدر وجود صورة المعلم منقولة فإن بركة المجلس مفقودة، فهو يجلس على أريكة وربما كان ملقيا جنبه على الأرض واضعا عنده ما لذ وطاب من المأكل والمشرب، مشغولا بأشياء قاطعة أخرى، فلا يمكنه أن يأخذ العلم على الوجه الكامل المستحسن، فيضيع عنه حظ من العلم بقدر ما يحصل عنده من النقص، فلا بد من تلقي العلم عن الأشياخ. فالجواب عن قوله بأن يبين له بأن العلم في هذه الأمة موروث، وأنه أصل شرعي أصيل، كما في حديث ابن عباس الذي تقدم: خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.